أعرف إن ربنا تاب عليا. جميل، الله يفتح عليك. كويس جدا إن أنت تبقى فاهم إن التوبة دي من الله، وإن الإنسان اللي تاب هو على الحقيقة ما تابش بشطرته، وإنما ربنا تاب عليه. وواضح برضو من السؤال إن أنت فاهم إن مش كل اللي تاب يبقى تاب. لا، في ناس ربنا تاب عليهم. إزاي بقى أعرف إن ربنا تاب عليا؟ برضو جميل ان انت عارف ان في علامات للناس اللي ربنا تاب عليهم وتقبل توبتهم. اعرف ان ربنا تاب عليا بانه سبحانه وتعالى حبب الي لقاءه، انه حبب الي ان انا اشوفه، بقى نفسي اشوف ربنا سبحانه وتعالى. بقيت اتمنى بعد ما شفت المعاصي وشفت الذنوب ان انا نفسي بقى القاه سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى يكره لقلب المعصية. حقيقي حقيقي، يعني من أكبر علامات التائب إن رب العالمين سبحانه وتعالى يلقي في قلبه إن هو أبعد ما يكون عن الذنب، إنه يبقى مندهش. أنا إزاي كنت بعمل السيئة دي؟ أنا إزاي كنت بعملها دي؟ إيه القرف ده؟ أنا إزاي كنت بعمل كده؟ أنا مش مصدق في يوم من الأيام إن أنا عملت كده. كل اللي ربنا تاب عليهم من المدخنين بيقولوا كده، بيقولوا انا مش عارف اللي بيشرب سجاير ده بيشربها ازاي يا اخي. وانا وانت نضحك ونقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كل واحده منتقبه النهارده سترت كل جسمها بتقول البنات اللي ماشيه في الشارع دول ازاي ما بيكسفوش. طب يا بنتي، ما هو انت كمان من 3 4 سنين كنت بتمشي ورقبتك عريانه. كل اللي ربنا اكرمهم وتاب عليهم من معاصي السر بيقولوا انا مش عارف ازاي الناس دي بيهون عليهم نظر ربنا كده. يا ابني، ده انت كنت لسه بتعمل المعاصي دي من سنه واحده. هو كده قال الله عز وجل ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. هو ده الراشد اللي اتعدل، اللي ربنا تاب عليه، وهو ده اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكره إن هو يرجع للمعاصي، إن هو يولع أهون عليه من إنه يرجع للمعصية دي تاني. دي علامة التوبة. يا رب ارزقنا التوبة النصوح يا رب.